محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. تقدم كلام المصنف ابن أبي زيد رحمه الله في قوله ونبهه بآثار صنعته، كذا توقفنا لهذا، وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيارة من خلقه، أخذنا هذا ولا ما أكملنا شرحها؟ ما أكملنا شرحها. قال رحمه الله وآذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، تقدم معنى أعذر على ألسنة الخيرة المرسلين، المرسلين الخيرة من خلقه. المرسلين جمع إيش؟ جمع مرسل، جمع مرسل، وهم رسل الله عز وجل الذين خصهم الله تعالى بالرسالة رسلا مبشرين ومنذرين. والله تعالى يصطفي من الرسل ما يشاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فقوله يصطفي يعني يختار ويجتبي، ولا يختار عز وجل لرسالته إلا خيرة خلقه، فتتوفر في الرسول من الصفات والخصال ما لا يتوفر في غيره، فلا يبعث الله جل وعلا رسولا إلى قوم إلا ويكون أشرفهم نسبا وأكرمهم بيتا وأرجحهم عقلا وأصدقهم حديثا وأكرمهم نسبا وما إلى ذلك من هذه الخصال يتميزون بها على سائر البشر عليهم الصلاة والسلام. ولذلك قال هنا على ألسنة المرسلين الخيارة بفتح الياء، بفتحش الياء، الخيارة من خلقه. طيب عندنا خيرة وعندنا خيارة، خلي بالك، الخيرة مصدر، مصدر اختار يختار اختيارا وخيرة، وأما الخيرة بفتح الياء فالمراد بها المختار، قال عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. خلي بالك، فإذا هم مختارون من قبل الله عز وجل. أعدها الجملة هذه عبد النور وآذر إليه الخيرة من خلق، فهم خيرة خلق الله عز وجل. قال فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، هدى من وفقه بفضله، هداه يعني دله وأرشده، هداية التوفيق، لأن هداية الله تعالى على ضربين، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق، فالهداية المذكورة هنا هي هداية التوفيق، صح؟ ما الدليل على أن هداية الله على نوعين؟ القرآن، قال عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي، فقوله يهدي من يشاء للهداية هداية التوفيق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يهدي عمه وأن يدله لكن الله أبى ذلك. وفي آخر سورة الشورى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ففي آية يثبت له الهداية وفي آية ينفيها، في آية ينفي الهداية ويقول إنك لا تهدي من أحببت، وفي آخر الشورى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين الآيتين؟ نقول الهداية الأولى نوع والثانية نوع آخر، إنك لا تهدي من أحببت يعني لا تهدي هداية التوفيق، فالتوفيق إلى الهداية وشرح الصدر إلى الحق هذه من الله، خلي بالك. وأما النوع الثاني وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم يعني تدل وترشد الناس إلى صراط المستقيم. إذن تبين لنا نوعين من أنواع الهداية. فهدى من وفقه بفضله، من وفقه لماذا؟ لاستجابة الرسل، لاستجابة إلى المرسلين الخير من خلقه والإيمان بهم والإذعان لأحكام الله، هذا كله هداية من الله بماذا؟ بفضله، بفضله. وهذا أيضا تذكير آخر لنا بنعمة الدلالة والإرشاد أيضا، بل بنعمة الهداية، الهداية والسداد. إذن هذه الجمل ابتدأت بتذكير العباد بنعمة الخلق والإيجاد، ثم الدلالة والإرشاد، ثم الهداية والسداد. عيد، خلق وإيجاد، هذه أولى، خلق وإيجاد. ثانية دلالة وإرشاد، ابتدأت منين؟ وعذر إليه، ابتدأت من هنا. الثالثة هداية وسداد في قوله رحمه الله: فهدى من وفقه بفضله، بفضله، فبفضله يهدي عز وجل. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، من يشاء، فمن هداه الله تعالى فإنما كان ذلك بفضل الله. ولذلك انظر إلى أهل الجنة إذا دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهكذا عليك أن تكون دائما الافتقار إلى ربك في طلب الهداية، لا تعول على المظهر، لا تعول على أنك حريص، لا تعول على أنك تقرأ أو تسمع أو ما أشبه ذلك، عول على الله جل جلاله في طلب الهداية. ونحن ندعو الله مرات كثيرة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. إذن الهداية إنما هي بتوفيق من الله وبفضل من الله، فهدى من وفقه بفضله، بفضله هدى، وأضل من خذله بعدله، أضل من خذله بعدله. إذن المهتدي إيش؟ كان بفضل الله موفق، المهتدي موفق، والضال مخذول. ولذلك قال: وأضل من خذله بعدله ولا يظلم ربك أحدا. طيب، أضل من الضلال، والضلال هو التيه والبعد عن الصراط المستقيم وعن سواء السبيل. الذي يضله الله تعالى لا يضله إلا على وفق عدله، لأن الله لا يظلم أحدا. نعم، فربك عز وجل أدرى بمن يستحق الهداية وبمن يستحق الضلالة، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. وليس المراد بذلك أنه أوجبها ظلما، تعالى الله عن ذلك، لأن الله نفى الظلم عن نفسه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وذلك لو قال شخص في إنسان ضل عن الصراط المستقيم، كان يكون يهوديا أو نصرانيا أو منحرفا، إذا قال فيهم سيكن، نقول: ماذا تريد بمسيكن؟ لأن الله لم يظلم، وحاشاه عز وجل، فالله يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن من هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. طيب، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. قال: ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى. عجيب الكلام، ويسر المؤمنين لليسرى، هذه نعمة أخرى أيضا امتن الله بها علينا. يسر المؤمنين، اكتب سؤالك وقت الشرح، لا أسئلة. يسر المؤمنين لليسرى، يعني أنه جل وعلا هيأ المؤمنين، هيأهم للقيام بالأعمال التي تدخلهم الجنة، هيأهم ووفقهم ويسر لهم ذلك من واجبات ومستحبات وما إلى ذلك من الأمور الشرعية. فهذا التهيئ، هذه التهيئة من الله، وهذا التيسير من الله تعالى، وهذا أيضا بحسب ما شاء الله سبحانه لهذا الإنسان. خلي بالك، فيوم أن قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في الجنة أو النار. فقال بعض الناس: ففيما العمل إذن ما دام المسألة محسومة والأمر يعني أن كل واحد سينال نصيبه، إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. شوف، كان كالنتيجة للمقدمة الأولى: أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لا يترك الإنسان العمل ويقول: أنا أنتظر حتى تنزل عليه الهداية من الله. لا، الهداية لا تنزل كما يتنزل المطر، الله جعل لذلك إيش؟ أسبابا. فكونك الآن خرجت من بيتك بعد أن تطهرت ثم تركت كل هذه الشواغل وأتيت وجلست في هذه في هذا المجلس في هذا المسجد، كل ذلك من الأخذ بالأسباب لتهتدي إلى هذا الخير. نعم، فأنت أخذت بالأسباب، فالله ما حرمك. وكون إنسان آخر ربما يسمع أن هناك درس في الجامع الكبير يلقيه فلان وفي الموضوع الفلاني، يقول لك اشرح لي فيه، وش يهمني؟ يؤثر أن يبقى على لهو وباطل وغفلة، نسأل الله أن يهدينا جميعا. إذن هذا بحسب ما يقدم عليه العبد، انتبه. وسيأتي الكلام عن القضاء والقدر كلاما إن شاء الله مفصلا. فنعود إلى كلامه، يقول: وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. كذا. ثم قال: ويسر المؤمنين لليسرى. عرفنا تيسيره عز وجل للمؤمنين كيف ذلك؟ لليسرى، الطريق اليسير، التهيئة، يسر لهم القيام بهذه إيش؟ الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات، كل ذلك بتوفيق من الله، كل ذلك بتوفيق من الله. وقوله يسر المؤمنين لليسرى إنما وصفت بذلك فعلة، والفعلة هي فعيلة والاسم فاعل، فعلة خلي بالك، كحسنى يعني إيش؟ حسنى جمع أحسن، وأحسن اسم تفضيل، فاليسرى هي الأيسر، هي إيش؟ الأيسر، وهي أيسر الطرق، أيسر الطرق، وهو طريق الإسلام. فأفادنا رحمه الله أن شرائع الله تعالى من واجبات ومستحبات وتكاليف شرعية كل ذلك يسير وفي متناول الجميع. فالله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مع أن كثيرا من الناس يستدلون بالآية في غير محلها، فيترك الواجب ويقول، يترك الواجب لغير عذر ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويفعل المحرم من غير اضطرار ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يأكل الربا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يترك الصلاة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يخرج الصلاة عن وقتها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا غلط، غلط من حيث التأويل والتفسير. فالمراد بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن جميع ما كلفنا الله به فهو في وسعنا وفي مقدورنا، فالله ما كلفنا به كله في الوسع والطاقة، لا يخرج شيء عن طاقة الإنسان ولله الحمد. وإذا ما وقع الحرج فالله يقول: وما جعل عليكم فدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير، إذا ضاق الأمر التسع ولله الحمد. ولذلك تأتي الرخص الشرعية في كثير من المسائل، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، نعم، كرخ الرخصة في السفر، والرخصة في المرض، والرخصة في الخوف، والرخصة مع الفقر والحاجة، كل ذلك مبسوط ومذكور ولله الحمد. طيب، ويسر المؤمنين لليسرى، نعم، والدين كله يسر كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا فسددوا وقاربوا وأبشر. والحديث البخاري إن هذا الدين يسر لن يشاد الدين أحد إلا غلبا، يعني واحد يريد يتشدد في الدين إلا وسيغلب. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، وهو ما يعبر عنه اليوم بالتطرف، فقد قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. روى ذلك مسلم في كتاب العلم من حديث ابن مسعود. والمتنطعون من هم؟ المتشددون الذين يتكلفون في التعبد لله عز وجل، يعني يجاوزون ما نهجه النبي صلى الله عليه وسلم من نهج. ولذلك إذا قلنا إننا ندعو إلى الوسطية والاعتدال، هي الوسطية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طيب، حتى قال ابن بطال رحمه الله إن المستقرئ لأحوال الناس يجد أن هذا الحديث يدل على نبوءته هلك المتنطعون، إذ أنه ما تنطع أحد في الدين إلا انقطع. عجيب، هذا قاله ابن بطال، ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ما تنطع أحد في الدين تنطع يعني تشدد إلا انقطع. الحبل إذا جعلت تفتله وتفتله وتفتله وش يقع؟ ينفرم، انتهى. فكذلك فهذا الدين كما قال جابر بن عبد الله إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. توغل فيه برفق، نعم، ترفق بنفسك وترفق بعباد الله عز وجل. وليس هذا دعوة لتمييع الدين كما يعتقد بعض الشباب، ليس صحيحا هذا. فلسنا أحرص على العمل بالدين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هو يسر ولله الحمد وفي متناول الجميع، يسره الله جل جلاله وشرح صدورهم ليش؟ للذكرى. هذه نعمة أخرى أيضا من نعم الله على المؤمنين بالذات، أن شرح صدورهم للذكرى. نعمة شرح الصدر للإسلام. فالله يقول أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على بينة فهو على نور من ربه. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فنعمة شرح الصدر للإسلام نعمة جليلة جدا، نعم. وقد امتن الله سبحانه وتعالى بها على نبيه صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك في مقام الامتنان بأسلوب الاستفهام الذي يفيد التقرير، ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح لك صدرك. طيب، إذا شرح صدورهم للذكرى، يعني شرح صدورهم لماذا؟ لقبول الذكرى، لقبول التذكرة. هذه الذكرى من أين؟ هي من الله، جاءت على ألسنة الأنبياء والمرسلين الذين سبق وتقدم ذكرهم، وكذلك على ألسنة أتباعهم من العلماء والدعاة، فهم ورثة الأنبياء. وذلك أن الله عز وجل فطر كل الخلق وخلق جميع الناس على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهودي، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقد أخذ الله سبحانه الميثاق على كافة بني آدم حينما مسح ظهر أبيهم مسحا لائقا بجلاله كما في سورة الأعراف، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الآيات. فجاءت الرسل فذكرت العباد بهذا العهد الذي أخذه الله عليهم أنه هو الرب المعبود وحده سبحانه دون سواه، فهمت؟ ثم بعد الأنبياء والمرسلين يتولى ورثتهم تذكير العباد. فكون العبد يقبل هذه الذكرى وهذه التعاليم والتكاليف شرح صدره نعمة من الله، رأيت؟ ولذلك قال وشرح صدورهم للذكرى. فمن الناس من لم يشرح صدره للذكرى كأهل الكفر، أهل الكفر ما شرح الله صدورهم للذكرى، خلي بالك. قال ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. كيف؟ فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، آمنوا يعني صدقوا وأقروا إقرارا مستلزما لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. آمنوا بمعنى صدقوا وأقروا إقرارا يستلزم قبول الأخبار التي تأتي في النصوص، كل خبر حتى الذي يفوت العقل فوق العقل، والإذعان للأحكام. آمنوا بالله، وسيأتي الكلام عن هذا حينما ندخل في صلب الموضوع، لأن كل هذه مقدمة. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. إيش ناطقين من حيث الإعراب يا محمد؟ حاء منصوب بالياء، بألسنتهم ناطقين، لأن ألسنتهم نطقت بالإيمان بالله في الشهادة، في الشهادتين. فكونك تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أنك، ما معنى أشهد؟ يعني أنك تقر إقرار من يشاهد الشيء كأنه يشاهد الشمس، لا شك فيها، أشهد أشهد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يوما وهو يؤدبه ويعلمه ألا يشهد إلا على ما رأى أو سمع، قال على مثل، أشار إلى الشمس وقال على مثل هذا فاشهد أو دع أترك. فأنت تقول أشهد كأن تقول أقر إقرار من يعاين هذا الشيء إيش؟ معاينته. إذن آمنوا بالله بألسنتهم ناطقين. طيب لو كان منهم من لم ينطق بلسانه، مثل لو كان أخرس لا يتكلم، نقول هذا معذور، فسوف يجريها على لسانه أو على قلبه، واضح؟ بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. بقلوبهم مخلصين يعني أنهم آمنوا بالله بقلوبهم مخلصين، فنطق وإيش؟ نطق باللسان واعتقاد وتصديق بالجنان. نطق باللسان في قوله آمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، هذا اعتقاد بإيش؟ بالجنان. فهو تواطؤ وتوافق بين النطق والاعتقاد، فهذه بداية. فيتبين لك أنه على عقيدة صحيحة، أن الإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالجوارح والأركان، خلي بالك. فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين. والمخلصون جمع مخلص، والمخلص هو من أخلص العمل لله عز وجل، وذلك لا يكون إلا بتجريد القصد والنية لله وحده. وقد سئل الجنيد رحمه الله عن الإخلاص فقال الإخلاص ما لا يطلع عليه ملك فيكتبه أو شيطان فيفسده. لا إله إلا الله، هذا سر بينك وبين الله. الإخلاص لا يمكن معرفته عن طريق السكانير، لو واحد قلنا له سنسوي لك سكانير على القلب أو على الصدر لنعرف أنت مؤمن صادق ولا منافق أو مخادع، أو نتبين هل عندك إخلاص في قلبك ولا أنك مسمع ومرائي، لا يمكن، لا يمكن أبدا بأحدث وسائل الكشف، لا يمكن التوصل، لأن هذا لا يعلمه إلا الله جل جلاله. بل قد تكتب الملائكة عنك العمل والفعل والقول وهي لا تعلم هل هذا من ضمن المقبول أم المردود. نعم، الإخلاص لا يعلمه إلا الله، إلا الله تعالى وحده، وهو سبيل الخلاص كما قالوا فيه الإخلاص سبيل الخلاص. والله سبحانه وتعالى استثنى من سينجيهم من كيد إبليس بوصفهم بأنهم هم المخلصون، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين، واضح؟ ويحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه دائما وأبدا لتحقيقه. فقد قال بعض أهل العلم إن إخلاص النية لله في العمل أشق على النفس من العمل، لأن أن يعمل الناس سهل، لكن إخلاص النية وتحريرها هذا هو الشأن، وهو أمر يحتاج الإنسان أن يجدد فيه النظر إلى قلبه وخالص نيته دائما وأبدا. إن قد تكون مخلصا في شيء في عمل ولا تكون في عمل آخر، فتجمع عملا صالحا وآخر سيئا. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وبقلوبهم مخلصين. طيب، قال وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين. شوف، اتضح الآن، اتضح عقيدة الرجل رحمة الله عليه. بما أتته به رسله وكتبه إيش؟ عاملين. الرسل أتت بشرائع، نعم، والكتب كذلك، فهم يعملون بهذا. فالآن بين أن الإيمان ثلاثة أشياء: قول باللسان، في قوله بألسنتهم ناطقين، وبقلوبهم مخلصين، هذا بالقلب، الثالث العمل. وبما أتته به أتتهم به رسله وكتبه عاملين، فهم يعملون بما جاءت به الرسل الكرام. وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، لو قال قائل ابن أبي زيد مسلم وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يقل وبما أتاهم به رسوله وكتابه عاملين؟ فلماذا قال هنا رسله جمعهم وكذلك كتبه فقد جمعهم؟ فما هو الجواب؟ الجواب أنه يتكلم عن كل المؤمنين، سواء كانوا من هذه الأمة أم من الأمم السالفة. هل فيه مؤمنون إلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، هناك من آمن بموسى، صحيح، وهناك من آمن بعيسى، فالأنبياء لهم أتباع ولهم أنصار ولهم حواريون.